قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في صدقة البقر. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. يقول مالك: إن معاذ حينما جاء إلى اليمن أخذ من كل 30 بقرة ومن كل 40 مسنة. هذا العدد بالذات يعتمده معاذ بناء على تعليمات سابقة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا من عنده، لأن الأصوليين يتفقون على أن التقادير أو المقدرات أو المقادير لا يدخلها اجتهاد ولا تؤخذ بالقياس، إنما هي نص توقيت الكفارات والمقادير. فهنا في كل 40 شاة شاة ما يمكن في 39 ولا يمكن في 38، في كل 5 زوج ما يمكن في 4، 25 بنت مخاض ما يمكن 24، الى 35 ما يمكن ياخذ في 30، فاذا زالت واحدة 36 بنت لبون، وهكذا الانصباء المقدرة بالاعداد، لا كما يقول بعض الناس العدد لا مفهوم له قطعا. يأتي هنا في خبر مالك رحمه الله يقول: وأتي معاذ بأقل من ذلك، أقل من 40 30 و30 فيها بقرة، فيها تبيع، أقل من 30 29 28 27 أيا كان، فأبى أن يأخذ فيه شيء. قال: لا، ما عندي علم في هذا. إذن يكون بمفهوم المخالفة عنده علم وترتيب وتعليمات من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اخذ صدقته ولا لا؟ ال30 وال40 اخذ فيها الصدقة، واخذ التبيعة في الثلاثين والمسنة في الاربعين. لما اتي بالثلاث باقل من السجلة ما عندي فيها خبر حتى ارجع الى المدينة واسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ال30 وال40 على اي اساس اخذ فيها؟ على اساس عنده سماع من ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ال30 وال40 في البقر اخذ معاذ صدقتها بناء عن سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة مرة اخرى كوقفتنا مع صاحب الابل في الحنكية. هؤلاء اصحاب المال يملك الرجل اقل من 30، خذ يا معاذ الصدقة من هذه 20، يقول لا، خذ الصدقة من هذه 25، يقول لا. ليه؟ ما عندي علم بزكاتها، ولم اومر باخذ الصدقة من اقل من 30. يبقى صاحب المال يقدم ماله ليأخذ العامل منها الصدقة، والعامل يمتنع ان يأخذ الصدقة لانه ليس مأمورا بذلك. يبقى في احسن من هذا يا جماعة؟ في اعلى قمة من الامانة والوفاء وعدم الجور ولا الظلم. المصدق لا يظلم صاحب المال، وصاحب المال لا يمتنع ولا يتأخر ولا يتوالى في ان يقدم ايش؟ صدقة ماله. بالله مجتمع مثل هذا يا جماعة يقعد فيه مظلوم ولا فقير ولا محتاج؟ ها؟ اذا الى هنا بين لنا مالك رحمه الله ان صدقة البقر منصوصة وفيها سنة سماعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقل نصابها كم؟ 30. كم في 30؟ تبيع، هو اللي يتبع امه. اقل من التبيع يقعد في محله، لا يستطيع ان يتبع امه في المرعى، واكبر من هذا مسن، فالثلاثين فيها ايش؟ تبيع، والاربعين فيها مسنة وليس فيها غير هذول، يبقى السبعين فيها كم؟ تبيع ومسنة. الثمانين فيها كم؟ مسنتان. الستين فيها كم؟ تبيعان. الخمسين فيها ايش؟ انتبهوا لا تسقطوا، ان عندنا ايه؟ ثلاثين، وعندنا اربعين. الاربعين فيها مسنة، بقي عشرة، العشرة قل من الثلاثين، فهذه لا زكاة فيها. اذا الثلاثين تبيع، والاربعين مسنة، الخمسين مسنة، الستين تبيعان، السبعين تبيع ومسنة، الثمانين مسنتان، وهكذا الحساب يمشي في البقر الى ما شاء الله. ها اقول لك المسنة العجوزة، هذا في النسوان، عفوا هذا في بني ادم، المسن والمسنة هذا غير. نعم، اللي جدعت سنتيها. نعم، هكذا معاذ امتنع ان ياخذ الصدقة من البقر في اقل من ثلاثين، وقال لا، حتى اخذ التعليمات، حتى اتي الى المدينة واسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل في اقل من ثلاثين شيء ولا لا، الناس متبرعين مستعدين يدفعوا، ايش اخذ منهم؟ فجاء معاذ لم يقدم على المدينة الا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقولون وبعد وفاة ابي بكر رضي الله تعالى عنه، وبقي في اليمن في قرية تسمى الجند، بقي فيها الى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة ابي بكر، ثم جاء في خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما. هنا ايضا معاذ كان مهمته في اليمن ايش؟ تعليم الناس. اول ابتعاثه الى اليمن ايش؟ انك تأتي قوما اهل ايش؟ كتاب، فليكن اول ما تدعوهم. اذا المعاذ ذهب داعية، وها هو ايضا ياخذ الزكاة، فهل كان امارة قضاء؟ كل هذا يأتي في بحث الولاية التي ولاه اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتفق العلماء على ان ولي الامر يولي الشخص بعض جوانب الولاية، وقد يجمع له اكثر من ولاية واحدة. جمع المال والزكاة هذه ولاية مالية، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولاية حسبة واسواق، القضاء ولاية طبع النزاع، الجهاد ولاية قتال، بيت المال، كل هذه ولاية. فمعاذ رضي الله تعالى عنه يتبين لنا انه لم يذهب داعية فقط، بل داعية وجانبا ليش؟ للزكاة. فهل كان قاضيا ايضا؟ جاء في ولاية علي رضي الله تعالى عنه الى اليمن، ومعه ابو موسى الاشعري الى اليمن، وعلي كانت له ولاية القضاء. لما قال اذهب انت قاضيا لأهل، قال يا رسول الله انا ما عمري ما قضيت. قال لا تقضين بين اثنين حتى تسمع من كل منهما، او اذا افضى اليك الخصم فلا تقضي حتى يأتي الثاني وتسمع منه. يقول فعلمني القضاء حينئذ، وجاءت قضايا من علي في اليمن ورفعت للتمييز، وميزها النبي صلى الله عليه وسلم. اظن كلمة تمييز وقضايا هذه بلغة العصر، ولكن نجد مبدأ هذا ايضا من علي. حينما كان علي رضي الله تعالى عنه، يقولون ان علي وابا موسى تقاسم اليمن، كل كان في اقليم، ويتواصلان الاخبار ويتزاوران. ففي اقليم علي رضي الله تعالى عنه وقعت قضية الزبية، اي حفرة تحفر في الارض وتغطى بالقش، ويأتي الاسد او الحيوان اللي يراد صيده فيسقط فيها، يمشي يظنها انها ايش؟ قش، وينخدع ويسقط. فسقط الاسد في تلك الحفرة، فجاء الناس يتفرجون عليه، تدافع الناس من الزحام فسقط واحد، فامسك بالثاني فنزل معه، والثاني امسك بالثالث، والثالث امسك بالرابع، واجتمعوا الاربعة عند الايش؟ الأستاذ الأسد، مقابلة حسنة جدا يعني. ماذا كان الحال من الأسد؟ أخذ حقه، قتل الأربعة، حتى أن واحد رماه برمح من أعلى. المهم تحاكموا، أرادوا أن يتقاتلوا ويقتل بعضهم بعض، فسمع علي بالخبر فجاءهم. محكمة متنقلة، بدل ما يجيهم الخصوم لا هو يجيهم لأنه مسؤول عنهم. فحضر عندهم قال علامة يقتل بعضكم بعضا وأنا بين أظهركم. إيش القضية؟ قالوا كذا كذا كذا كذا. قال إني قاض بينكم في القضية، فمن قبل فبها وإلا فهي فاصلة بينكم إلى أن تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، فهو أعلم بالقضاء مني. ائتوني بربع دية ونصف دية وثلاثة أرباع دية ودية كاملة، وحكم فيها على حسب المتسبب والمشترك. خلوها للقضاء هناك، بلاش الكلام في هذا. فحجز الناس ولم يتخاصموا، وأوقفوا الديات والأنصاف والأرباع وكل شيء حتى جاء الموسم. فذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده بالحجر، فقام رجل وقال يا رسول الله اقض بيننا في قضية باليمن. قال وما هي؟ حكى له القضية. فقام رجل وقال يا رسول الله قد حكم فيها علي في اليمن. فقال وبماذا حكم؟ فقص عليه الحكم، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال هو كما حكم. خلينا شوية مع القضاة في هذه القضية، وإن كنا في زكاة البقر خلينا عن البقر شوية. يوضع نظام القضاء والسلم القضائي، محكمة مستعجلة لأمور الأسواق والشيء لما يقبل التأجيل. وكما يقول مالك رحمه الله مر على قاض بالسوق، كان للسوق قاضي خاصة، قال لا تكثر فتخلط. وهنا علي محكمة كبرى يحكم بين الخصمين، إن قنع الحمد لله، إن لم يقنع يقف النزاع بينهما، ما في تعدي، وترفع إلى من هو أعلم منه، وهناك يكون الحكم قطعي. قال إني قاض بينكم، فإن قبلتموه فبها ونعمت، وإن لم تقبلوا ارفعوها ليش؟ المقامات العليا. جاءت القضية إلى المقام الأعلى، عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، كان متوسدا برده فجلس. القاضي ما يقضه متكئ كده مسرح، لا لازم يكون منتبه تمام. جلس يعطي القاضي صورة الانتباه والاستيعاب، كما كتب عمر لأبي موسى في القضاء إذا ألقي إليك فصغى أو فاسمع وافهم، فإنه لا نفاذ لقول أو لا قيمة لقول لا نفاذ له، يجب أن ينفذ القول إلى ذهنك وعقلك فتدركه. قال ما هي القضية؟ حكوا، عرض المدعي دعواه، تهيأ القاضي للقضاء، فإذا بها منظورة أولا. قال القائل يا رسول إن عليا قضى بها في اليمن، على القاضي الثاني أن يتوقف ولو كان أعلى رتبة حتى يعرف ماذا قضي فيها من أول، إن كان قضاء سليما لا ينقضه، وإن كان غير سليم له الحق في نقضه. بماذا قضى؟ فذكروا له قضى بكذا وكذا. قال هو على ما قضى فكن تصديقا للحكم كما تصدق هيئة التمييز احكام القضاة في المحاكم الكبرى، وصار ايه قطعيا نفوذ وانتهى الامر. نرجع الى معاذ، هل كان معاذ قاضيا؟ نعلم انه في اول ارساله الى اليمن داعية، وداعية الى من؟ على مستوى عالي. انك تأتي قوما اهل كتاب ما هم اهل اوثان ولا جهال ما يدروا عن شيء، لا فتح عينك انتبه، لان عندهم علم عندهم كتاب. وهكذا ينبغي لوزير الخارجية إذا أراد أن يوجه سفيرا لدولة يجب أن يكون من العلم والثقافة والحصافة على مستوى الدولة التي يذهب إليها. يعني سفير في لندن ولا واشنطن مو زي سفير في أي جزيرة من الجزر. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلى آخره، فكان داعية. وهنا أخذ الزكاة، إذا كان أيضا جابيا للزكاة. هل كان قاضيا؟ الله تعالى أعلم.